بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد تدارسنا في هذه الرسالة ضمن باب الصيام مسألة من شك في دخول الفجر، والراجح فيها أنه إيش؟ أن الراجح فيها أن الشك لا يعمل به في هذا المقام، فإن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين خلافه. طيب، ثم قال المصنف، وهذه مناسبة: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. وفي هذه الجملة التي ذكرها رحمه الله بيان النهي عن صيام يوم الشك. قد دل على النهي عن صيام يوم الشك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وقد دل هذا الحديث على النهي عن صيام يوم الشك، ويوم الشك من باب أولى، هو اليوم الذي يشك هل هو أول رمضان أو هو تتمة شعبان. والنهي في هذا المقام من أهل العلم من حمله على التحريم، ويؤكدون الحرمة بحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى القاسم. طيب، ومنهم من حمله على الكراهة، ويستدلون بتتمة هذا الحديث: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. قالوا: ولو كان للتحريم لما أبيح صيامه. والمذهب أن عليكم السلام ورحمة الله، والمذهب التفصيل: فمن صام يوم الشك بنية الاحتياط لرمضان حرم عليه ذلك الصوم، فإن كان صيامه تطوعا جاز، وقد سبق نقل كلام الإمام مالك رحمه الله، وأنهم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية، يعني أن يقضي هذا اليوم. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. طيب، ولكن من صامه تطوعا فلا يرون في صيامه بأسا. قال الإمام مالك: وهذا هو الأمر عندنا، يعني في المدينة، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. وين؟ في المدينة. وتعلمون أن من أصول الإمام مالك عمل أهل المدينة. ثم قال رحمه الله: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. إذن من لم يعلم بدخول رمضان فلم ينوي له، فإنه يمسك وعليه أن يقضي هذا اليوم، لأن تبييت النية واجب، وعليه أن يقضي هذا اليوم، ولا كفارة عليه لأنه ناسي. ويستدلون بحديث أن قبيلة أسلم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا هذا اليوم. استدلوا لأنهم لم يبيتوا نية الصيام. ثم قال رحمه الله: وإذا قدم المسافر مفطرا. قدم المسافر يعني هو أفطر من بداية اليوم بعذر شرعي، وهو السفر، أو المرأة أفطرت منذ بداية اليوم بحيض فهو عذر شرعي. قال: فلهما الأكل في بقية يومهما، إذن لا شيء عليهما. قد روي عن جابر أنه قدم من سفر في رمضان فوجد امرأته قد طهرت يعني في وسط النهار فأصابها. ولكن مع ذلك هذا الذي أفطر بعذر شرعي له أن يستمر في الفطر بقية يومه، ولكن لا يجاهر بذلك خشية أن يظن به الناس السوء. قد أثر عن عمر رضي الله عنه: من أورط نفسه في مواطن التهم فلا يلومن من أساء الظن به. طبعا هذا كله يعني من باب المراجعة، فقد سبق التنبيه عليه. ثم قال: ومن أفطر في تطوعه. الآن يتكلم المصنف رحمه الله على مسألة الفطر، على مسألة الفطر. فمن أفطر في صوم تطوع عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. إذن من أفطر، وهذا في المذهب المالكي المصنف رحمه الله يعني هذه المسألة من المسائل المشهورة في المذهب والتي تفرد بها المالكية دون بقية أصحاب المذاهب، أن من أفطر في صيام التطوع عامدا يعني صام ثم بدا له أن يفطر وصومه قالوا فعليه أن يقضي هذا اليوم. واستدلوا بالأثر بأثر ونظر. أما الأثر فبما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة، وتأملوا ابن شهاب أن عائشة وحفصة في انقطاع ولا ما في إرسال، حسن، زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين يعني صيام تطوع، فأهدي لهما فأفطرتا عليه، أهديت لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يعني جريئة في الكلام: يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. وهذا هو محل الشاهد. والحديث كما قلت لكم فيه انقطاع، لكن المالكية يعني في الإرسال الحديث مرسل، ويحتجون به على من صام التطوع ثم بدا له أن يفطر أن عليه القضاء. وأما النظر فيقولون: لا يشرع لمن شرع في عمل صالح أن يقطعه، بل عليه أن يتمه. قد ذكر الإمام مالك فقال: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه. وهذا المعنى قد دل عليه قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الراجح والله أعلم هو أن صوم التطوع لو أفطر العبد لا يجب عليه القضاء، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ جاء إليها في الصباح بعد الفجر، فقالت: لا. فقال: فإني إذن صائم. وهذا فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم أفطر، شرع الصوم ولم يبيت في التطوع، لم يبيت نية الصيام، وليس ذلك كالفريضة. إذن للنافلة تعامل خاص. ويؤكد الاستدلال بهذا الحديث زيادة الإمام النسائي في آخر هذا الحديث: إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة. فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وهذه الزيادة قال بعض أهل العلم أنها مدرجة، لكن المعنى صحيح. فالتطوع، فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء أن يمضي وإن شاء أن يكف. المقصود ليس على المحسنين من سبيل، فلو أراد أن يتصدق ثم بجاله أن ألا يتصدق، هو محسن في هذا وليس على المحسنين من سبيل، هذا من باب التقريب وليس. ثم قال رحمه الله: وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه. طيب، لو إذن على ماذا يحمل المالكية قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه؟ قالوا هذا محمول على صيام التطوع، إذا شرب أو أكل ناسيا فلا شيء عليه وكان صومه تطوعا. والصحيح أيها الكرام أن من صام تطوع أفطر ناسيا أو متعمدا فلا شيء عليه. وأما الفريضة قال: بخلاف الفريضة. إذن المصنف قوله بخلاف الفريضة يعني أن من أفطر في الفريضة ناسيا فعليه القضاء. إذن من أفطر، وهذا كذلك من مفردات المذهب، أن من أفطر في الفريضة ناسيا فعليه أن يقضي هذا اليوم. والصحيح أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، فمن أفطر ناسيا فلا شيء عليه، لعموم الحديث السابق حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين: من نسي وهو صائم، وهذا عام سواء صيام فريضة أو صيام تطوع. ويؤكد هذا رواية الحاكم لهذا الحديث، فإن الحاكم روى حديث أبي هريرة بلفظ: من أفطر في رمضان صائما، من أفطر في رمضان ناسيا عفوا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ورواية الحاكم حسنها الألباني رحمه الله. وهذا صريح أن النسيان متى؟ في رمضان، ورمضان صوم فرض، وعليه فلا وجه للتفريق بين الفريضة والنافلة في هذا المقام، في هذا المقام. فمن أفطر ناسيا فلا قضاء عليه، ومن أفطر متعمدا من صيام تطوع فلا شيء عليه، ومن أفطر متعمدا في صوم الفريضة فسيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. نعم، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني في شرح لكتاب الرسالة في باب الصيام: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغريب، ومن ذرع القي في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. إذن ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاث مسائل: المسألة الأولى تتعلق بالسواك، والثانية تتعلق بالحجامة، والثالثة تتعلق بالقي. أما الحجامة فقد نبه المصنف على أن الحجامة لا تكره، أما السواك، المسألة الأولى السواك، فقد نبه المصنف رحمه الله أن السواك لا يكره للصائم مطلقا، بل هو في حقه سنة، فقال: ولا بأس بالسواك للصائم. والدليل على ذلك عموم الأدلة التي تؤكد سنية السواك في جميع الأوقات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. إذن ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم السواك في وقت دون آخر، فالحكم عام فيجب إبقاؤه على عمومه، وهذا هو الراجح. قد روى الترمذي رحمه الله في جامعه عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يتسوك وهو صائم. وأثر السواك عن عمر وغيره من الصحابة أنه كان يديم السواك وهو صائم. وقول المصنف في جميع نهاره للتأكيد على سنية السواك في نهار رمضان كله، يعني من بداية اليوم إلى غروب الشمس، بخلاف من ذهب من المالكية إلى عدم مشروعية السواك بعد زوال الشمس وهو وقت العشي. قالوا لا يشرع ولا يستحب، بل ربما قالوا يكره للصائم أن يتسوك بعد زوال الشمس. ويستدلون بحديث ضعيف وهو: لا تقوم به حجة، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة. ما معنى الغداة؟ صبح أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث ليس بحجة ولا يقوى على إثبات الأدلة الصريحة الصحيحة. إذن وهذا، وأيضا يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: وهذه الحال أطيب عند الله من ريح المسك، والله يحب أثر العبادة، ولذلك مدحها في هذا المقام. فلا يستحب للصائم أن يزيل هذه الحال التي يحبها الله. وهذا مثل الشهيد الذي يموت شهيدا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تغسلوه وكفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قالوا: فالله يحب أن يرى أثر حاله. والصحيح أيها الكرام أن هذا التعليل لا يقوى على رد النص، فإن رائحة أن خلوف فم الصائم هي التي تخرج من المعدة نتيجة خلوها، أما تطيب الأسنان بالسواك فلا يدخل في هذا، والله أعلم. أما المسألة الثانية وهي مسألة الحجامة، فقوله: ولا تكره له الحجامة. إذن يرى المصنف رحمه الله رخصة الحجامة للصائم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري وأم سلمة رضي الله عنهم، وخالف في هذا الحنابلة. نعم. وقوله: إلا خيفة التغرير، يعني إلا إن خاف الصائم على نفسه الغرر وتعريض النفس للغرر والهلاك، للغرر يعني الهلاك، فهنا تكره وقد تحرم عليه. وهذا هو الراجح وعليه أكثر أهل العلم، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، والحديث في البخاري. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ انظروا السؤال لمن؟ لأنس وهو من الصحابة. فقال: لا، إلا من الضعف، إلا من يعني خوف الضعف والغرر والهلاك والمرض. نعم. قد ثبت عن ابن عمر وأبي سعيد وغيرهم أنهم كانوا أن الحجامة لا تفطر الصائم. وأما من ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم فاستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أحسن. وهذا الحديث تكلم عليه كثيرا. أولا الحديث ابن عباس أصح، وهذا الحديث على فرض صحته فهو منسوخ بحديث ابن عباس، لكون ابن عباس متأخر في حجة الوداع. وأما هذا الحديث، حديث شداد بن أوس وحديث أنس، فهو في عام الفتح. شداد بن أوس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقد جاء في بعض روايات ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والرخصة تأتي بعد المنع والعزيمة، وهذا مما يؤكد النسخ، يعني كان في بادئ الأمر ممنوع محرم الحجامة للصائم ثم رخص فيه. ومن أهل العلم من يوجه حديث أفطر الحاجم والمحجوم بأن المراد عرض نفسه للفطر والإبطال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. إذن هنا عرض عمله للبطلان لأنه يضعف وربما يهلك، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومما يؤكد هذا المعنى أيها الكرام حديث أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم، أول ما كرهت أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان؟ ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم. إذا إما أنه رأى منهما أثر الضعف فقال: أفطر هذان، وذكرت أسباب أخرى لا أريد ذكرها في هذا المقام. نعم، المقصود أيها الكرام أن الراجح وما ذهب إليه المصنف أن الحجامة تكره للصائم، أن لا تكره للصائم، ومع ذلك فينبغي الاحتياط، فكما قال غير واحد من أهل العلم: فتجنب الحجامة للصائم أولى. فمراعاة الخلاف مقصود، يعني إذا كانت المسألة فيها خلاف وخلافها شديد فالاحتياط ومراعاة الخلاف هو الأولى ليبرأ العبد، أو يعني لتبرأ ذمة العبد. نعم، أما المسألة الثالثة وهي مسألة القيء، قال: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه. إذن من غلبه القيء فلا قضاء عليه، لا وجوبا ولا استحبابا. تأملوا إلى هذه المسألة، يعني لا من جهة الوجوب ولا من جهة الاستحباب، هذا في حالة أنه إذا قاء ولم يعد شيئا، لم يرجع شيء إلى جوفه ومعدته. طيب، أما في حالة شكه أنه وصل شيء تبقى للمعدة، ففي المذهب أن عليه القضاء. نعم، هم يرون أن من استقاء فلا قضاء عليه، لا، من ذرعه القيء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لكن إن شك هل رجع شيء من القيء إلى معدته، قالوا هنا احتياطا يقضي، احتياطا يقضي. قد سبق الإشارة إلى أن المالكية من أكثر المذاهب إعمالا للشك. نعم، يعني مقارنة بغيرهم، الشك الذي سبق التفصيل فيه وليس على عمومه. نعم، ثم قال: أما من استقى، يعني هو الذي طلب القيء، فهذا عليه القضاء، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي، فليقضي. والحديث رواه أحمد ومالك وأبو داود والترمذي وصححه الألباني، وقد نقل الإجماع على هذه المسألة، نقله ابن المنذر رحمه الله، أجمعوا على أنه لا قضاء على من ذرعه القي، وأجمعوا على أن قضاء من استقاء عامدا أن عليه القضاء. نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله لبيان حكم صيام الحامل والمرضع الشيخ الكبير. نعم. شنو الضرورة؟ كيف؟ الضرورة تأخذ حكم، يعني تأخذ حكمها للضرورة أحكام خاصة، فالضرورة تأخذ حكم الحكم الأول أنه ذرعه القيء، إما يعني ذرعا من تلقاء نفسه، وإما ذرعا اضطرارا اضطر إلى هذا. نعم. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له، أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم، ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه، وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. إذن هذه الجملة تتعلق ببيان بعض الأعذار التي أبيح لها الفطر، أبيح لها الفطر. ولا شك أن المرض عذر، والحمل وما يعتريه إنما هو لون من ألوان المرض، وكذلك المرضع لها حكم الحامل، وإن كانت تختلف كما سيأتي توضيحه. ومن الأعذار أيضا العجز، العجز وعدم القدرة، ولذلك ألحق الشيخ الكبير بماذا؟ بمن عجز عن الصيام، لأنه عاجز. وكذلك الضرورة، إذا لحق بالعبد ضرورة الفطر أفطر. نعم. إذن المصنف ذكر ثلاثة أصناف، وهم الحامل والمرضع والشيخ الكبير. أما الحامل فالتي خافت على نفسها وحملها، فإذا خافت على حملها هو خوف على النفس، لأن الحمل ما زال في بطنها، وعليه فتفطر ولها الفطر وتقضي، تفطر هذا اليوم وتقضي. هل تطعم أم لا؟ تطعم ولا لا؟ تطعم عن هذا اليوم الذي أفطرته الحامل. لماذا؟ لأنها خافت على نفسها، والمرض يتعلق بها، والله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام لم يذكر الله في حق المريض الإطعام، وهي يحمل عليها هذه المرأة الحامل فلا تطعم. لكن المصنف قال وقيل تطعم، إذن هذا رواية في المذهب أن حتى الحامل تطعم، لأن خوفها ربما يكون ليس على نفسها بل أيضا على حملها. وعندهم التفريق بين الخوف على النفس والخوف على الغير، فمن خاف على نفسه يفطر ويقضي هذا اليوم، ومن خاف على غيره أفطر وقضى وأطعم. طيب، فإذن قال وقيل تطعم، ووجه إطعامها أنها خافت على غيرها، يعني أيضا على جنينها وهو غير لها. ويستدلون بقول ابن عباس رضي الله عنه إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. أما المرضع فهي التي خافت على رضيعها فلها الفطر وعليها الإطعام، وعليها الإطعام، عليها القضاء والإطعام. وهذا من أوجه يعني ما ذهب إليه المالكية في التفريق بين المرضع والحامل، أنها خافت على نفسها وأن هذا خافت على غيرها. لو أن محمد أراد أن كانوا في رمضان يسبحون وأراد أن ينقذ أخاه عبد الرحمن، ها، فدخل وأنقذه وأفطر. هل نحمله على الحامل أم على المرضع؟ طيب على المرضع. إذن هو الآن يفطر ويقضي هذا اليوم وعليه إيش؟ أن يطعم. هذا على المذهب يطعم لأنه خف على غيره، على غيره. نعم. طيب إذن الشيخ الكبير، الشيخ الكبير هو الذي عجز عن الصيام. قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه إيش؟ فدية طعام مسكين. هذا هو الأصل فيها. وعلى الذين يطيقونه يفسر هذا قول ابن عباس رضي الله عنهم ليست بمنسوخة، يعني هذه الآية، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصومان فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والحديث أثر ابن عباس رواه البخاري في تفسير هذه الآية. طيب إذن قوله رحمه الله ويستحب، ماذا نستفيد من هذه من قوله ويستحب؟ أحسن. إذن يستحب أن المالكية لا يرون وجوب الإطعام عن الشيخ الكبير والعاجز عن الصوم. لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف هذا الصيام غير، لأنه صار غير مكلفا به، لأنه غير مستطيعا. ويستدلون بعموم الأدلة الدالة على إباحة الفطر على قوله كقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن قالوا فهو الأصل فيه أنه ما يستطيع الصيام، إذن يسقط عنه، يسقط عنه ما لم يقدر على أدائه. لكن أثر ابن عباس يفيد الاستحباب، يعني إذن يفيد الاستحباب. لكن جمهور الفقهاء أيها الكرام أن إطعام الشيخ الكبير على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية أي يطعمون فدية. هذا هو قول الجمهور وهو الراجح. وابن عباس لما فسر هذه الآية قال لا يستطيعان أي صمان فيطعمان، فإيش؟ فيطعمان، وهذا على سبيل الإلزام والأمر، على سبيل الإلزام. وجاء في الرواية الأخرى إذا عجز الشيخ عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا، عن كل يوم مد. طيب وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يعني يطعمون إذا عجز عن الصيام، كما أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف فما استطاع الصيام، فكان يصنع جفنة من ثريد، جفنة من ثريد ها، ويدعو لها 30 مسكينا، يدعو لها 30. طبعا متى يطعم؟ الآن أنت تجيبنا متى يطعم؟ لما يخلص الشهر. طيب أحسن. طيب لو جاء عبد الله وقال أنا لو أخرجت الطعام في أول الشهر، طيب يعني أنت تقول لا يطعم إلا آخر الشهر. طيب لو أن وضاح قال أنا من الحين وأنا في شعبان أخرج ما أستطيع أصوم، فلذلك من الآن أطعم 30 مسكين، وهم أحوج في شعبان، لأن في رمضان الحمد لله الصدقات تكثر والحمد لله، فلذلك أنا أعجل. ها لماذا؟ يبرأ ويشفى. طيب إذا قال لك هذا مزمن، طيب إذن حفظك الله لا يصلح هذا، فأداء العبادة يعني قبل دخول وقتها لا يصح وحصول سببها. لو قال جابر أنا بأطعم 10 مساكين أو أكسوهم من الحين، يمكن أحلف وما أفي زين، فمن الحين ها صح يصح هذا ما يصح. إذا نقول له أول شيء كفارة اليمين لابد من وقوع سببها نعم وحصول مقتضاها، ثم يعني وهكذا. فرمضان إذا دخل رمضان، لكن من أهل العلم من استحب أن يكون في آخر الشهر، ولو أخرج في كل يوم يعني عن يومه فهو الأفضل، لو أخرج في كل يوم فهو الأفضل، ويجوز إخراجها يعني متفرقة، ويجوز مجموعة لأشخاص مجموعين كما كان يفعل أنس رضي الله عنه. نعم. ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام، وتحيض الجارية، وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذن أيها الكرام، هنا هذه مسألة تتعلق بمتى يجب الصوم، وتوضيح لما تم الإشارة إليه من شروط الصوم، وبين في هذه الجملة أنه لا يجب الصوم عن الصبي حتى يبلغ، وكذا الجارية. فالبلوغ شرط لوجوب الصوم. وقد سبق أن البلوغ والإقامة والقدرة من شروط الوجوب، والمصنف أشار إلى الآية التي تدل على وجوب، إلى الآية التي تدل على أن التكاليف الشرعية منذ وقت البلوغ، بقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. الأطفال لأنهم قاربوا، وإذا بلغ الأطفال أي قاربوا، الطفل ما قبل البلوغ، فإذا بلغ سمي فتى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طيب، فهنا فليستأذنوا، أمر لهم بالاستئذان، فالاستئذان في حقهم صار واجبا، وكذلك وعلق بالبلوغ. فأخذ الفقهاء من هذا أن جميع الواجبات معلقة بالوجوب، ويؤكد هذا حديث رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. طيب، فالصبيان دون البلوغ لا يجب عليهم. طيب، ويستحب لأهاليهم أن يعودوهم على الصيام. فعن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم صبياننا الصغار، كنا إيش؟ نصوم صبياننا الصغار، فنجعل لهم يعني قد ربما يصيحون، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها. إذن حتى إيش؟ يروض، إذا بكى على الطعام يعطى اللعب حتى إيش؟ ينسى ويتصبر. نعم، العهن الصوف وهي اللعب كانت موجودة. طيب، إذن من متى نعود أطفالنا على الصيام؟ هذا أبو عبد الرحمن عندك، من متى عودت عبد الرحمن على الصيام؟ طيب، لا هنا يجب، ما عاد هو تعويد، لكن أنت الآن من متى نبدأ مع الأطفال على الصيام؟ تمييز السابعة، يعني تحديدا ها؟ طيب طبعا يا إخوة، هنا يختلف الصغار من جهة البنية ومن جهة الاستطاعة، ولذلك أحسن يعني ضابط هو أن نقول سن الطاقة والاستطاعة، وقد حدده بعض الفقهاء، فروي عن إسحاق رحمه الله الرهوية 12 سنة، إذا بلغ 12 سنة هنا يعود. وأذكر لصاحب المغني رحمه الله ابن قدامة يقول: وكونه لعشر سنين أحب إلي، كون الطفل يعود منذ 10 سنين أحب. لما؟ قال، وهذا يعني تعليل فقيه، قال: لأنه السن الذي شرع فيه إيش؟ ضرب، أحسنت. أما الصلاة مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، والضرب هو نوع إيش؟ مشقة عليه، أنت الآن لما تشق عليه. وكذلك الصوم لما تمنعه في منعه نوع مشقة، فكان هذا جامعا وضابطا جميل مناسب. طيب، إذن هذا أكمل الجملة اللي بعدها. ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر، أجزاهما صوم ذلك اليوم. إذن هذه الجملة نستفيد منها أن وعبد الرحمن مثلا أصبح جنبا ولم يغتسل، هل عليك صوم؟ طيب، عليك صوم. طيب، لأن بعض الناس يقول أنا ما دام ما اغتسلت ربما يظن أن الصيام يسقط عنه أو أنه لا يصح صومه، وهذا غلط. إذن من أصبح جنبا ولم يتطهر، وكذلك المرأة طهرت قبل الفجر لكنها لم يتسنى لها أن تغتسل وأن تتطهر من الحيض إلا بعد الفجر، نقول أجزأه صيام هذا اليوم. ها؟ نعم. والدليل على هذا حديث عائشة، وكذا روي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم، في رواية من غير احتلام، فيغتسل ويصوم. فيغتسل متى؟ بعد الفجر ويصوم. وقولها من غير احتلام، هذه مسألة، هل يرد الاحتلام أو يحتلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهذا نص منها رضي الله عنها أنها لا يحتم، قالوا: لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان بالعبد، والله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المراد، يعني من جماع، وهذا من فهو يعني يصبح جنبا من جماع. نعم. وكذا الحائض لو أصبحت فلا نأخذ المسألة ذي. طيب، تفضل، نختم بها. يلا. ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه متطوعا، ويصومه من نذر أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. إذن تذكرون يا إخوة، في بداية الأمر ذكرنا أن الصيام أنواع: إما صوم واجب، وهذا كفارات والنذور ورمضان، وإما مستحب، وهذا مثل يوم عرفة لغير الحاج، وكذلك عاشوراء وتاسوعة والأيام الأول من ذي الحجة، وست من نعم، والاثنين والخميس. طيب، ثم قال رحمه الله الآن المكروه. ما هو المكروه؟ ها؟ الشك، أحسن، يوم الشك. تذكرون ذكرنا أن ويكره طبعا لمن صامه بنية الاحتياط وعليه القضاء. طيب، أحسنت. ويوم الدهر، صيام الدهر أيضا مكروه. طيب، لكن هنا قال المصنف مبينا أنواع الصوم المحرم، قال: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. إذن يوم العيدين. مكروه، ليس محرم. نعم. إذن أما العيدين، لحظة سيأتي أيام التشريق. إذن يوم العيدين قد دل عليهما النهي عنهما حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. رواه البخاري ومسلم. قد روي النهي عن صومهم أو روى النهي عن صومهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره، وحكى الإجماع على تحريم الصيام في هذين اليومين ابن المنذر والنووي وغيرهما. نعم. أما أيام التشريق قال: واليوم ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر. اليومين اللي بعد يوم النحر هما إيش؟ أيام التشريق. سميت أيام التشريق بذلك، لما أحسنت، لأن اللحم الذي يذبح يوم النحر يشرق، طيب، حفاظا له عن الفساد. نعم. كم أيام التشريق؟ وقيل يومين عموما، فهذا فيه دلالة اللحم ما يكدس، يؤكل منه وكذا ويوزع. احنا كم نتم ذبيحة العيد؟ طيب حتى اللحم يخرجه خارج، يوزعه على حسب الحاجة، والأقربون أولى بالمعروف. لا بأس، لا بأس. نعم. كيف؟ طيب، إذن قد دل على النهي عن صيام أيام التشريق أن حديث أبي مرة مولى أم هانة أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبي عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال الإمام مالك: هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. إذن عمرو بن العاص يقول لولده عبد الله، وكان معروفا بكثرة صيامه رضي الله عنه. طيب، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن ولكن ذهب جمع من الفقهاء أن أيام التشريق صيامها مكروه وليس للتحريم. لما؟ لأنه يجوز للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصومها. فعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. والبعض يرى أنها للتحريم، ولكنها أبيحت لمن لم يجد الهدي، فإن من لم يجد الهدي قد حض الرب سبحانه وتعالى، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فمن لم يمكنه البقاء موسم الحج إلا هذه الثلاث أيام التشريق فله أن يصومها ويعود إلى أهله. فإن أمكنه المكث أكثر من أيام التشريق فيصوم الأيام الثلاث في غير أيام التشريق. نعم. ولم يذكر المصن هنا أيضا قال: ومن كان، واليوم الرابع لا يصومه متطوعا. نعم، وهذا على اعتبار أن أيام التشريق يومين، فكذلك اليوم الرابع من أيام العيد لا يصومه، لأن بعض أهل العلم يرون أيام التشريق يومين، والصحيح أنها ثلاثة أيام بعد أيام العيد، بعد يوم العيد. نعم، إلا من نذر أو من كان عند عليه صوم متتابع. كيف يكون عليه صوم متتابع؟ أحسن، كان عليه صيام يومين متتابعين. إذن إذا جاء يوم العيد يفطر، واليومين الأوليين من أيام التشريق يفطر، ثم يستأنف صومه، ثم يستأنف صومه. وهنا يجدر التذكير فقط بمسألة صوم الوصال، هل يجوز الوصال؟ والوصال هو أن يصل الليل بالنهار في الصوم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قد يرد وارد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش كان يواصل، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد الخصوصية أنها خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ولذلك هذا يؤكد أن الوصال خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهي عن الأمة الوصال. من هنا فائدة تذكرنا أيها الكرام بأن العبد كلما كان مشغولا بأمر فإنه يغنيه عما سواه، يغنيه عما سواه. فمن كان مشغولا بتعلم العلم وتراه ربما يكون مشغولا عن إيش؟ عن بطنه وعن الجوع وعن، وهكذا من كان مشغولا بمرض مريض، لو تقدر يعني تقرب له أشهى الأكلات، مشغول بماذا؟ بمرضه، فشغله المرض عن اللذة، عن التلذذ بأي نعمة. ومن هذا لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. وهكذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه من اللطائف التي تذكر في شرح هذا الحديث، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فالله جل جلاله يطعم نبيه ويسقيه من ماء الوحي ومن الشريعة والسنة التي يكون مستغن بها عن كل لذة. وهكذا من سلك مسلك الرسل وانشغل بالعلم ومدارسته وحفظه وتعلم أحكامه، فإنه ينسيه عن الانشغال بأي لذة وأي شهوة من الخرجات والطلعات والسفرات ومشاهدة أي لون من ألوان المباحات، فضلا عن المحرمات. لماذا؟ لأنه شغل بما هو أعظم وما هو أولى وما هو أجدر له أن ينشغل به. قل هذا من باب التذكير وتحفيز الهمة على الطلب وعلى تعلم العلم. أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه، ويزيدنا وإياكم علما وعملا وفقها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.